بين لنا هذا المثل. وقضية ضرب الأمثال هي قضية واردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فضرب الأمثال مما تقرب فيه الصورة، والعرب يستخدمون هذا. والأمثال في كتاب الله تعالى كثيرة جدا وعظيمة، ومن ذلك في الآية 66 بعد 200 من سورة البقرة، مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى لمن يخلص في عمله. ثم قال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل، طبعا هذا اسمه عبد الله وعبيد لقب له، وهو عبد الله بن إسماعيل وعبيد لقب، عبيد الله بن إسماعيل القرشي الهباري أبو محمد الكوفي، توفي عام 50 و200. قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة الكوفي المتوفى عام 100 و200، عن هشام وهو بن عروة عن أبيه له عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة، طبعا هذا الرجل هو جبريل كما جاء موضحا عند الترمذي في جامعه، إذا رجل يحملك في سرقة أي وصلا كما في لهجة أهل العراق، في سرقة حرير، فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت، طبعا هذه هي إذا هذه الفجائية، فأقول إيكن هذا من عند الله يمضي، يعني من هذا من عند الله وسيمضيه الله سبحانه وتعالى، ليس في هذا شك. وبعضهم حمله على حقيقته وقال هذا كان يراه قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى عليه فقال إذا كان من عند الله فإن الله سبحانه وتعالى سيمضيه، لكن الصواب أن هذا بعد الفترة، لأنه قبل الوحي لم تكن السيدة عائشة موجودة ولا معروفة، لكن يسأل صلى الله عليه وسلم قصد أن هذا من عند الله وسيمضيه الله سبحانه وتعالى. مثل ما أحيانا الإنسان يستخدم كلمة إن شاء الله ليس من باب التعليق بل يستخدمها من باب التبرك. ثم قال باب الثيبات، والثيبات اللي هن ضد الأبكار. وقالت أم حبيبة وشرملة بنت أبي سفيان توفيت عام 49، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، طبعا هذا خاطب به صلى الله عليه وسلم نساءه، فاقتضى أن لهن بنات من غيره، فيلزم هذا أنهن ماذا؟ أنهن ثيبات. فهذا البخاري حينما بوّب باب ذكر الدليل على هذا الباب وهو زواج الثيبات، وذلك أولى تزويج الإنسان يتزوج البكر، لكن إذا وجدت مصلحة أرجح، شخص لديه أم مريضة أو مقعدة ويحتاج ثيبا خبيرا من أجل أن تداري أمه، فهذا هنا إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمها، كما سيأتينا في حديث جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جابرا ودعا له، وذلك من فعل خير تدعو له حتى وإن لم تكن أنت منتفع بهذا الخير، من فعل خير ندعى له. حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا هشيم هو هشيم بن بشير بن القاسم توفي عام 83 و100، قال حدثنا سيارة هو سيارة بن أبي سيار توفي عام 22 و100، عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راع من الإبل. طبعا هذه يعني الرواية هذه مختصرة، والحديث تقدم وسيأتي بروايات أطول من هذا، وكيف أن بعيره قد أعيا وأنه تأخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من حلمه وفضله أنه كان يعني راعي الصحابة ويعود إلى المؤخرة وإلى الوسط وإلى المقدمة ليتفقد أحوالهم، فلما رأى جابر يعني على جمل والجمل قد أعيا وأنه قد تأخر وأنه قد أراد أن يسيبه، نخس النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة فصار سريعا. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك، حينما وصل المدينة وانتهى وجاء لي وقدم الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه اشترط حملانه للمدينة، يعني عجل حتى يعود إلى البيت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يعجلك أي ما يسرعك على الذهاب والانفضاض من مجلسنا. قلت كنت حديث عهد بعرس. قال بكرا أم ثيبا، يعني هذا مفعول به الفعل المحذوف تغييره، أتزوجت بكرا أم تزوجت ثيبا؟ قلت ثيب. نعم، يعني ثيب تزوجته أو زوجتي ثيب، وهكذا على تقدير محذوف دل عليه ما قبله. ولو جاء منصوبا لصار يعني تزوجت ثيبا. نعم. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ وإذا ما هل نستفيد من عندها قضية أن القضية الزوجية مبنية على التحاب والتعاون والملاعبة أيضا وحسن المعاشرة. قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء. طبعا هذا يعني الوصول ليلا والضرق لها ليلا لا بأس به إذا كان أهل البيت يعلمون، مثل الآن موجودة التليفونات والإنسان يتصل يقول له أنا وصلت الآن 35 أو وصلت 160 نصل بعد ساعتين، وهنا لا بأس بضرق أهل البيت ليلا إذا كانوا يعلمون، أما إذا كانوا لا يعلمون فالإنسان لا يضرق أهله ليلا، فهذا يحمل أنهم كانوا يعلمون. لكي تنتشط الشعثة، المرأة إذا غاب عنها زوجها في العمل أغلب أنها لا تعتني بنفسها، وهذا أيضا فيه يعني فيه استحباب أن تتجمل الزوجة لزوجها لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، أيضا تستخدم الحديد في إزالة ما لديها من شعر الإزالة يرحمكم الله. ثم قال البخاري حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس في عام 20 و200. قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج الإمام الكبير، وهو قدوة من أعظم قدوات المسلمين، وقصته في ثوبة عبد الله بن مسلم القعنبي عليه معروفة جدا من القصص المؤثرة في أن الإنسان يبذل ويصبر على الآخرين حتى يؤدي إلى منفعة وأن تحيى الناس على أيديه. ربنا قال عن الأبناء والآباء قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فإذا كان الإنسان الإبن أم الأب لا يدري أيهم ينفعه في الدنيا والآخرة، كذلك الإنسان الغريب الإنسان أجهل، فالإنسان لا يدري ربما بكلمة تصلح إنسان يكون بصلاح هذا الإنسان صلاح إلى يوم القيامة. نعم. قال حدثنا محارب وهو محارب بن جثار السلوسي توفي عام 16 و100. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هنا كتبوا عنهما هي خطأ. نعم. قال تزوجت، وجابر صحابي وعبد الله بن حرام صحابي شهيد مشهود له بالجنة، يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت؟ فقلت تزوجت ثيبا، فقال ما لك وللعذارى ولعابها، يعني ماذا لم تأخذ من الأبكار ليست ثيبا وتجد فيها ضراوة أكثر من غيرها. فذكرت ذلك لعمرو بن دينار. طبعا عمرو بن دينار توفي عام 26 و100، وهذا القول هو قول شعبة بن الحجاج. فقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله، طبعا شعبة بن الحجاج كان من منهجه أنه يسمع من الراوي مرارا، يعني يسمع من الراوي مرة ويسمع من الراوي ويسمع من غيره وينظر في المرويات. يقول حماد بن زيد لا أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، فإن شعبة كان يسمع من الراوي مرارا. وذاك أنت لما تقرأ في الصحيح نفسه مر لنا حيث يقول قال فلان مرة كذا وقال مرة كذا، يعني لما عاوده بالسماع وجد في كل مرة من المرات خلاف، ومن دقة شعبة أنه يبين هذا الخلاف، فشعبة كان يهتم بالمتون غاية الاهتمام. أما بالأسانيد له أخطاء يسيرة ليست كثيرة، يقول الإمام أحمد ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال لأنه كان يهتم بالمتون، وهذا ليس معناه الكثرة، لكن كثرة ما أصاب في المتون أمام أخطأ، يعني كثرة الإجادة في المتون أكثر من الإجادة في الأسانيد، وإلا لم يخطئ خطأ كثيرا شعبة بن الحجاج. وأيضا وجود هذا الشيء ليس معناه أنه لا يخطئ في المتون، هناك أربعة أحاديث أحفظها قد أخطأ فيها هذا الإمام العلم، لكن الأربعة أمام الصواب بالآلاف لا تذكر، نسبة الخطأ لا تذكر، لكن العلماء حينما يذكرون أخطاء كل راوي حتى نحذر حتى نحذر من خطأ هذا الراوي, وليس معناه أننا نحذر من الراوي نفسه. يقول: فذكرت ذلك لعمرو بن دينار فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله. هنا رواية عمرو بن دينار متابعة لمن؟ متابعة لمحارب بن دينار. يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يعني هنا هذا لفظ عمرو بن دينار وذاك لفظ محارب بن دينار. وهنا أيضا شعبة أشار إليك إلى علة. وقد تقول لي: إذا كانت رواية محارب تختلف عن رواية جابر بن عبد الله كيف ساغ البخاري أن يخرج الحديث؟ نقول: قد يصح الحديث, أصل الحديث يكون صحيح وتكون فيه لفظة يرجح فيها أحدهما. ثم قال البخاري: باب تزويج الصغار من الكبار. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي وهو من الثقات الكبار لا سيما في رواياته عن الإمام مالك. قال: حدثنا الليث, والليث بن سعد هو الذي دعا لمن دعا؟ دعا ليحيى بن يحيى الليث حينما قال: فخدمك العلم, فخدمه العلم. عن يزيد اللي هو ابن أبي حبيب, عن عراك وهو عراك بن مالك, عن عروة وهو عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. طبعا إشارة إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخي, لكن أخوه في الإسلام, أخوه في الدين وفي الإسلام, وأخوه أيضا في الطين باعتبار أن الكل يرجعون إلى آدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أباكم واحد وإن ربكم واحد كما في المسند. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. فأخوة الدين لا تمنع كأخوة الأب من أب واحد. ثم قال: باب إلى من ينكح وأي النساء خير. نعم, هذا ليس مرسل لأنه عروة بن الزبير يروي الحديث عن خالته وهو معروف بالرواة عنها, وابن عبد البر في التمهيد يعني تحدث عن هذا وقال: حينما يحدث الراوي عن راو هو مختص به ومعتن به فهذا يحمل على أنه سمعه منه, هكذا ذكر أهل العلم. نعم, وهذا يحمل على أنه قد سمعه, بعضهم قال ربما سمعه من عائشة أو من أسماء, لكن نقول لا, جزما أنه قد أخذه من السيدة عائشة رضي الله عنها. نقول ظاهره الإرسال لكنه ليس مرسلنا, ولذلك هذا قول ابن عبد البر يعني يصلح أن يكون قاعدة قعدها هنا, ولكن أنا فكرت أن أضعها في ضمن القواعد التي ذكرتها في آخر جامع في عدل لأنه بالنية أن أكمل هذه القواعد حتى تبلغ ألفا إن شاء الله تعالى. عروة بن الزبير تابع وليس صحابي. معلوم هنا الأمر يختلف, هنا لا تكتب لأن مراسيل الصحابة مقبولة اتفاقا, أما مراسيل التابعين له وجه. نعم, لكن لأن عروة خصيص جدا بالسيدة عائشة نقول سمعها منهم, وهذا يعني أرث الإنسان بأهل بيته, هذه خالته والخالة أم. باب إلى من ينكح وأي النساء خير, وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. ومن حيث تخير لنطفكم الحديث غير صحيح. فقال هنا شوف, قال وما يستحب أن يتخير لنطفه, فأحيانا البخاري يعني يقتضع معنى من حديث, قد يكون الحديث مقتضع منه صحيح أو غير صحيح, إذا كان المعنى صحيحا. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع توفي عام 22 و200. قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب ابن أبي حمزة توفي عام 260 و100. قال: حدثنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن دكوان توفي عام 30 و100. عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز توفي عام 17 و100, وهذا من أصح الأسانيد. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هرمز من أصح الأسانيد, وصحيفة شعيب عن أبي الزناد أيضا معروفة من الصحائف القديمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل, يعني المقصود بالعرب لأن العرب من عادتنا يركب الفخ, أفضل نساء العرب نساء قريش. خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، حتى اسم الصالحات فقط وغير الصالحات لسنا داخلات في هذا. أحناه على ولد أي أكثره شفقة وأعظم رعاية وأكثر تعليما، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج. أحيانا بعض الزوجات يبقى يستيقظ الطفل في الليل يصيح وينادي ولا يجد أما تغطيه أو تسقيه الطعام أو تبوله ما شابه ذلك. فقال أحناه على ولد في صغره، فالمرأة التي تستيقظ على ولده مباشرة وتخف من نومها هي ممدوحة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرعاه على زوج أي أحفظ وأصوب، أحفظ وأصوب وأصوب وأرعى فيما يتعلق بالزوج، فيما يتعلق بسره وما يحتاجه. وأرعاه على زوج في ذاته، من ضمن ذلك أن ترعاه في ماله، ولكن ذات اليد يطلق على المال، يقال فلان قليل ذات اليد قليل المال، والمياسير قال عنهم عظيم ذات اليد. ثم قال باب اتخاذ السراري، ومن اعتق جاريته ثم تزوجها. وهذا اتخاذ السراري وارد في القديم، اما الان فصار الامر غير موجود. حدثنا موسى بن اسماعيل هو المنغري التبولكي شيخ بلال بكر في بطن الماء من عمك. موسى بن اسماعيل المنغري التبولكي متوفى عام 23 و200. وتقدم لنا قول يحيى بن معين حينما يقول ما جالست شيخا الا هبا الا ذاك التبولكي. حدثنا عبد الواحد وعبد الواحد بن زياد، حدثنا صالح بن صالح اللي هو صالح بن صالح بن حي اخو الحسن بن صالح بن حي، توفي عام 53 و100. من صفات الحسن بن صالح انه كان يرى ماذا؟ كان يرى السيف، يعني يرى الخروج بالسيف على امتي الجور. فاذا هذا يعني مذهب لبعض السلف، يعني هذا الرأي قال به بعض الصحابه وبعض التابعين وبعض اتباع التابعين. وأكثر أهل الحديث على خلاف هذا، وهناك فرق بين الخروج بالكلام والخروج بالسيف. وأكثر أهل الحديث على عدم الخروج بالسيف، بل بعضهم ضعف الحسن بن صالح بن حي على رأيه، وهذا الأمر من أغرب ما يكون أن الإنسان يضعف في حفظه من أي رأي فقهي رآه، لأننا لو أعملنا هذا لأسقطنا كثيرا من أهل الفقه. قال حدثنا الشعبي هو عامر بن شراحيل، قال حدثني أبو بردة اللي هو عامر ابن أبي موسى الأشعري توفي عام 400، عن أبيه اللي هو أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس توفي عام 50، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها، أي علمها ما يجب تعليمه، وهذا التعليم يجب للأخت ويجب للأم ويجب للزوجة، وليس هذا خاصا فيما يتعلق بالإماء والسراري، فهذا أمر لا بد منه، قضية تعليم ما يجب تعليمه للأهل، لأن من قصر في هذا فقد قصر في الأمانة وضيع الأمانة. وربنا قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأيضا جاء في الصحيح قل ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال فعلمها فأحسن تعليم، شوف ليس تعليم فقط، بل الإنسان يعلمهم أفضل، يعني حتى يعلمهم القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد القرآنية وهكذا. وأدبها فأحسن تأديبها، تمام الشيء بالعلم والأدب. فشوف هنا العلم مهم جدا، لكن مع العلم أيضا قضية الأدب، وكتب الأدب سمت بالأدب الإنسان يقرأ أدب العرب فيتأدب الآداب الحسنة. وجاء القرآن الكريم الذي هو أعلى الأدب، فالإنسان يتأدب بكتاب الله تعالى ويتخلق بخلق القرآن ويقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في فعوله وتركه. هو ليس فقط هو الشعر والقصر، يعني الشعر والنثر. نعم أي، فإحنا بأمس الحاجة، ولكن قال علمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تعليمها، أيضا معنى العلم وحده ليس هو الغاية، فالإنسان يتأدب بالعلم، لأن العلم هو طريق من طرق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. أما يجعل الإنسان العلم فقط ولا يعمل في العلم فهذا كالذي يوقد سراجا، السراج يعني يحرق نفسه وينفع غيره، فالإنسان إنما العلم من أجل التعلم. إنما العلم من أجل العمل. ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. يعني هذا فيه يعني يكون الأجر العتق وأجر الزواج وقبل ذلك أجر التعليم والتأديب. والذين يحصل لهم المضاعفة هم متزوج الأمة بعد عتقها ومؤمن أهل الكتاب والمملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. قال وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي خذها بغير شيء. طبعا نحن لا نأخذ منة، يعني هذا ليس معناه أن عامر من شراحيل الشعبي كان يمن على طلاب العلم، لكن لا، يبين لهم أن الله سبحانه وتعالى قد يسر لهم أخذ العلم من غير سفر، وأن العلم يسافر من أجله. قال سيدنا العلم يسافر من أجله، وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا هنا السلوك لا يقصد به السلوك الطريق فقط، مثل الشيخ يأتي من مكان بعيد أو الشيخ هو الأخوة جميعا يعني يأتون أماكن الحمد لله، فهذا يعني سلوك مادي حقيقي. وهناك سلوك معنى حينما تجلس وتتابع القنوات الهادفة والأشرطة النافعة والكتب الجيدة، هذا أيضا كله من سلوك العلم. قال الشعبي خذها بغير شيء، فهو إشارة لأن الله أنعم عليهم وأن السلف يرحلون لهذا ولأدنى من هذا. بعضهم كان يرحل من أجل حرف واحد في حديث واحد، قد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة. وقال أبو بكر هو أبو بكر بن عياش صاحبنا السابق متوفى عام 63 و100. قال أبو بكر عن أبي حسين هو عثمان بن عاصم بن حسين متوفى عام 27 و100، عن أبي برد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها. يعني هو البخاري حينما ساق هذا الطريق إنما ساقه ليبين أي شيء اختلاف الألفاظ من عناية الإمام البخاري بالألفاظ. ولذلك نحن الآن ندرس صحيح البخاري من أجل أن نكتب مقدمة تتعلق بالصحيح، فمن ضمن الفوائد أن البخاري يعتني بالألفاظ. مو هو قال كان يرحل، يعني منهج السلف طبعا هذا تابعي، يعني معناه يتحدث ان الصحابه والتابعين على الاقل، يعني هذا حديث كامل، يعني بعضهم كان من اجل كلمه ومن اجل حرف واحد كانوا يرحلون، بل احيانا لديه الحديث حتى يرحل من اجل العلو في الاسلام. قيل الامام احمد ايرحل من اجل العلو؟ قال نعم، يعني هذا من اجل لا شيء، فقط من اجل العلو. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن تليد، طبعا هذا اسمه سعيد بن عيسى بن تليد توفي عام 19 و100. قال أخبرني ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري. قال أخبرني جرير بن حازم توفي عام 70 و100. لما هذا اختلط، لكنه حينما اختلط لم يحدث بعد الاختلاط، أهله منعوه من أن يحدث. عن أيوب هو أيوب بن أبي تميمة البصر المتوفى عام 31 و100. عن محمد اللي هو محمد بن سيرين من أحفظ الناس وأتقى الناس ومن أصل ومن الذين أصلوا أصول علم الحديث وقعدوا قواعد علم العلل، وهو من أول من تكلم في الرجال أيضا، محمد بن سيرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا السند من أصح الأسانيد، أيوب عن محمد عن أبي هريرة من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة. والسلم الآخر أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. إذا أردنا أن نضيف إلى أيوب عن محمد عن أبي هريرة من نضيف؟ يعني هنا جرير بن حازم، إذا أردنا أن نضيف حتى نطول هذا السند. نعم طلاب الماجستير لابد يكون لكم دور. حماد بن زيد، حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة. ولذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه يغسل الإناء من لغة كلب ثلاثا، هذه الرواية معلولة، رواها عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة. وروي من رواية حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أنه قال يغسل سبعا. وهنا ننتفع من أصح الأسانيد فيما يتعلق بالترجيح، لا سيما أن الحنفية ردوا الرواية المرفوعة إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فاغسلوه سبعا ولا هن في التراب. فردوه بحجة ماذا؟ بحجة أن أبا هريرة خالف ما روى، وتمسكوا برواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزم من رواية الشاذة. فعبد الملك بن أبي سليمان العرزم أخطأ، خالفه الثقات، بل خالفه سند يسمى من أصح الأسانيد وهو حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة. فجاء الموقوف سبعا يوافق المرفوع. وأيضا يرد على السادة الحنفية في هذا عليكم السلام أن الحديث قد صح من رواية غير أبي هريرة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا البخاري يحق له أن يضع شيء هنا بعد هذا الحديث، ما هو هذا الأمر؟ لا، نحوه إذا ساق المتن ثم يسوق السند ويقول نحوه أو بهذا أو مثله، حاء يعني هنا حاء التحويل، لكن البخاري يترك حاء التحويل عمدا حتى تعلم أن ذكر الحاء ليس أمرا واجبا. أسأل الفقهاء حينما يتحدثون عن الوضوء يذكرون فروض الوضوء ثم يذكرون صفة الوضوء، أي صفة الوضوء المفروضات مع المسنونات، ويتكلمون عن الغسل يذكرون أيضا الغسل صفة الغسل ثم الواجب من الغسل وهكذا. وهنا حاء التحويل إذا ذكرت فهو حسن، وإذا لم تذكر فليس ذكرها واجبا، وفيها فوائد ذكر حاء التحويل فيه فوائد. حدثنا سليمان، هو سليمان بن حرب بن بجيل الواشحي المتوفى عام 24 و200، والذي قد مدحه مدحا كبيرا أبو حاتم الرازي الذي كان قل ما يرضى من الأشياخ. يقول حضرت مجلسه فحذرت من حضر أكثر من 40,000 في ذاك الزمن، ليس كالمقاعد الآن التي توضع وليس السماعات، كان يحضر مجلس سليمان بن حرب الواشحي أكثر من 40,000 نفع الله به. هذا رجل علمه بقى، يعني هو الإنسان لما يترك أثر على الأرض هذا الذي لم يمت، أما الذي يموت وتنقطع حسناته فهذا الذي يعزى ويعزى أهله. عن حماد بن زيد، شوفنا ساق لك سند حماد بن زيد، وشوف طبعا هذا السند الثاني نازل، ولذلك قدم السند الأول عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. بينما إبراهيم هنا بدأ شرحه ذكرت هذه النقطتان، بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة زوجته سارة فذكر الحديث فأعطاها هاجر. من هذا الجبار؟ أعطى هاجر المن لسارة، قالت كف الله يد الكافر وأخدمني آجر، يعني بدل لها الهمزة الممدودة. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء، أي العرب، فالعرب من نسل من نسل إسماعيل، وأم إسماعيل هي من هي هاجر. فقال هنا فتلك أمكم يا بني ماء السماء، يعني بهم العرب سموا بذلك لكثرة ملازمتهم الفلوات بحثا عن المطر من أجل كسب الرزق للرعي وشرب الماء. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء حدثنا قتيبة، طبعا سارة بعد هذا الشيء لما ولدت هاجر إسماعيل بدأت تغار على الفطرة التي فطر الله بها النساء، فأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يخرج من أرض مصر إلى أرض الحجاز ويضعها معك، وهذا من حكمة الرب سبحانه وتعالى. حدثنا قتيبة هو بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر توفي عام 80 و100 وقتيبة 40 و200، عن حميد هو حميد بن أبي حميد الطويل متوفى عام 42 و100، عن أنس رضي الله عنه، أنس من الصحابة الذين طال عمرهم وكثر مالهم وكثر أولادهم، دفن له من صلبه كما أخبرته جارية أكثر من 27 و100 شخص في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم كثر ماله وولده، لأنه كان يدعو يسأل الله خير الدنيا والآخرة. فجاءت أمه أم سليم فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدعا له بأن يكثر ماله وولده، لأن كثرة المال والولد لمن وظفها في طاعة الله تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة. قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع اللي هي جلود ما يؤكل فألقي فيها من التمر والأقط والسمن الأقط يسمى بلهجة العراق شفي ولا يزال في جزيرة العرب يقدم للأضياف فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينهم يعني إما أنه زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وإما تكون في ملك يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس هذه فيما يتعلق بقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصحابية الجليلة إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم تزوجها ثم قال البخاري عقب هذا الشيء باب من جعل عتق الأمة صداقها يعني هذا طبعا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أما غيره فيعتقها ثم يصدقها حتى يكون للإنسان أجرا طبعا هذا المستحب عبد الله بن عمر ما صنع هكذا حينما أعتق مرجانة يعني أراد أن لا يتعلق قلبه بشيء قد أعطاه لله سبحانه وتعالى قال قرأت المصحف فلما مررت بقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يقول فنظرت فإذا أحب مالي إلي مرجانة جارية رومية فأعتقتها نفسه حدثته أن يتزوجها فزوجها لنافع حتى لا يتعلق قلبه بشيء قد أعطاه الله سبحانه وتعالى وهنا الأمر مختلف حينما لم يتزوجها ولم يضع فيها الأجر فيها ابتغى قضية أعلى من هذه وهو قضية تمام الإخلاص لله وأن الإنسان يضاعف له عمله إذا ازداد إخلاصه لله تعالى مصداقا لقول عبد الله بن المبارك رب عمل صغير تكبره النية فقال حدثنا قتيبة هو بن سعيد قال حدثنا حماد هو بن زيد عن ثابت هو بن أسلم وشعيب بن الحبحاب طبعا شعيب بن الحبحاب هذا الذي حضر دفن إبراهيم النخعي وهو الذي سمع قول عامر بن شراحيل الشعبي يقول دفننا إبراهيم النخعي أنا سابع سبعة أو تاسع تسعة ومعنا عامر فلما فرغ من الدفن قال دفنتموه قلت نعم قال وأريتموه التراب قلت نعم قال ما ترك على وجه الأرض أعلم منه في الفقه ولا في الحديث يقول فقيل له ولا في مكة ولا في المدينة قال لا في مكة ولا في المدينة ولا في البصرة ولا في الشام فهذا شعيب بن الحبحاب توفي عام 30 عن أنس بن مالك رضي الله عنه توفي عام 91 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ثم قال باب تزويج المعسر لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله طبعا الآية يعني عجز لصدر صدر الآية وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم بعدين إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فهذا وعد من عند الله تعالى بأن الإنسان إذا تزوج وهو معسر أن الله سبحانه وتعالى يرزقه وربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فهذا يعني وعد من عند الله تعالى أن الإنسان حينما يسعى ويتزوج ويأخذ بالأسباب أن الله سبحانه وتعالى يرزقه ثم قال البخاري حدثنا قتيبة وهو بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم توفي عام 84 عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي توفي عام 88 قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبها أي رفعه وخفضه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست طبعا هذا من حكمتها ما بقيت تنظر الجواب معلوم من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا من فقه هذه المرأة التي سلمت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ طبعا هذا ينظر إلى حال الصحابة كيف أنهم كانوا لا يملكون شيئا، وأما الآن فالناس صاروا بفضل الله تعالى يملكون، لكنهم سيسألون. ابن عمر حينما قيل له إن فلان قد مات وقد ترك 200 دينار، قال: لكنها لم تتركه، فهذا المال الذي بين أيدينا أو نصرفه، فهذا حينما نتركه أو نصرفه فهو لن يتركنا وسوف نحاسب عنه، من أين أخذناه وكيف وضعناه. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، ابحث. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا، شف ليس لديه وليس عند أهل بيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. طبعا إزار ماذا تنتفع منه المرأة؟ قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. طبعا ربما النبي صلى الله عليه وسلم انتظر قد يتبرع له أحد بشيء ما، فلما جاء فقال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها، طبعا منها سورة البقرة، وهذا أيضا من فوائد سورة البقرة، فهي سورة عظيمة، من قرأها وواظب عليها وحفظها فله مكانة عند الله تعالى. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ شوف الإنسان لابد أن يكون له مخزون حفظي. قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها، يعني معناه ملكتك عصمتها بما معك من القرآن. ثم قال: باب الأكفاء في الدين. يعني هنا لما قال الأكفاء اللي هو جمع كفء وهو المثل، أن اعتبار الكفاءة المطلوبة في النكاح مختص بالدين. ما الخصوصية؟ والله لا أدري، يعني هل أنه يكفي أم لا؟ لا أدري، الخصوصيات هي تحتاج إلى دليل. نعم نعم. هو لا شك قضية النساء واضح جدا، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية قالوا إن حجبها ولا لم يحجبها تحديدا، هذه لا، ما ورد النص أنها من الإمام، ونجاح الإمام لا يجد إلا بشرطين. يعني فيما يتعلق بالإمام يعني بشرطين، أن يعني يخاف من العنت، هو لا يستطيع أن ينكح المحصنات. لا يعني مثلا كشف الوجه في هذه المرأة، نعم، وهل التفريق بين كشف الوجه أو العورة بالفرضة هو صحيح أو غير صحيح؟ يعني مثلا لا، هو صحيح، هذا صحيح بدليل حديث صفية الثابت، قالوا إن حجبها فهي من أمهات من، ولم يحجبها فهي من مملكة منهم. بس يعني بالنسبة للحجب واحد، بالنسبة للعورة، يعني عورة الرجل، لا ليست عورة الرجل، ليست عورة الرجل، لكن لا تحتج كحجاب الحرائر. أي نعم نعم نعم. ثم قال: وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. البخاري ساق هذه الرواية ليشير إلى أن الكفاءة إنما تكون في الدين، بحيث أن المسلم لا تكون تحت كافر. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما. طبعا هذا أمر التبني كان موجودا في السابق، فيأتي الإنسان يجعل شخص يجعله ابنا له، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، هذا زيد اللي أهداه الحزام لخديجة رضي الله عنها، ثم أهدته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسمى زيد بن محمد. ثم نسخ هذا الأمر بعدين، قال: وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه، يعني ينسب إليه، وقال زيد بن محمد، وورث من ميراثه، وأيضا كانوا يتوارثون لأنه يجعل له كابنه من صلبهم، حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم، فجاء تحريم التبني. وللأسف الآن الناس أعالي الجاهلية فصاروا يتبنون بعض الأطفال فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي، هذه كان عندهم أمر التبني ولديها مشكلة وأرادت أن تفرح هذه المشكلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله رحمة للعالمين ففيه حل لمشاكل الناس. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العاملي وهي امرأة أبي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، يعني قبل أن تنزل آية، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث تقدم لدينا، وأن الرضاع الكبير لا يحرم، وأن هذه واقعة عين لا عموم لها، فهي قضية خاصة بهذه المرأة. ومن قال بأن الرضاع الكبير يحرم قد أبعد النجعة وخالف ما عليه سبيل المؤمنين. ثم قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل، اللي هو اسم عبد الله أبو محمد القرشي الكوفي، وعبيد قلنا لقب له غلب عليهم. قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام وهو بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. طبعا هذه سلسلة مشهورة، هشام عن أبيه عن عائشة، ومن الذين أكثر من هذه السلسلة أيضا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة الكوفي. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، هذه هاشمية، فقال لها: لعلك أردت الحج، يعني حينما أرادت أن تحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجهة، يعني تخشى على نفسها أنها لا تستطيع أن تبلغ الحج. فقال: حجي واشترط، يعني الإنسان حينما يقول لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة، طبعا هذا هناك فعل، هذا ليس تلفظا بالنية، يعني بعضهم يقول لا يتلفظ بالنية إلا في الحج، هذا ليس تلفظا بالنية، إنه إذان بدخول النسك. حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. فإذا اشترط الإنسان ولم يصل لمرض أو إحصار أو ما أشبه ذلك، فإذا اشترط يرجع. أما إذا الإنسان لم يشترط وأحصر وصل أحرم الإنسان في المطار وذهب إلى جدة، وبعد أن قدم الجواز وهو محرم قال له: أنت جوازك غير قانون، ارجع، فهو لا يتحلل حتى يذبح هناك يذبح، إما بنفسه أو يتصل بأحد يذبح له في ذلك المكان. وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحصروا عن دخول إلى مكة في العمرة، وهي تفصل عن قبل حوالي شهر في رمضان، أحد من أصدقائنا ذهب هو وزوجته وكان محرمين، وصلوا جدة محرمين، فقال له أن في يعني إشارة الدخول لزوجته غير، فرجع هو وزوجته. فهذا يعني لابد أن ينحر قبل أن يرجع، فلما وصل قلت له انحر الآن. نعم. أما الذي يشترط حينما يقول اللهم لبيك بعمرة يقول إن محل حيث حبسني، خلص يتحلل ولا شيء عليه، هذا إلى اشترط. أما إذا لم يشترط فيجب عليه أن ينحر الهدي. أي نعم، نحر بعد رجع إلى هو الأفضل في ذلك المكان، في ذلك المكان الذي وصل. فأنا لا ما يسافر إن شاء الله. نعم. بعد أن هو نقول بعد أن دخل في النسك، يعني شوف إيه، شوف أنت لما تدخل مكان يسموه ذو الحليفة، طبعا بعض الناس يسموه للأسف يسموه بيار علي، هذا الأولى عدم تسميته بيار علي، لأن هذه فيه قصة مكذوبة يذكرها الرافضة، وهو أن علي قاتل الجنة في هذا المكان. فما دام القضية بنيت على قصة مكذوبة فالأولى أن نسميه بما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه ذو الحليفة. فالإنسان لما يدخل ذو الحليفة ويغتسل، والغسل سنة ليس بفريضة، ويخرج يلبس الإحرام، يعني هو بعد ما دخل في النسك يحق له أن يتعطر، يعطر لحيته ويعطر تحت أبيطه وما أشبه ذلك. ثم يصلي ولولا أن يصلي صلاة الظهر أو ما أشبه ذلك، وهل يصلي سنة الإحرام؟ الجمهور أثبتها، الحنابلة لم يثبتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد الصلاة وليس السنة صلاة الإحرام. ويركب الإنسان الدابة، النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب دابته واستوت به قال اللهم لبيك بحجة، هل هذا تلفظ بني؟ ليس تلفظ بني، لكن هذا إذان بالدخول بالنسك، فلما دخل بالنسك حرم عليه المحرمات على المحرم. أما قبل أن يركب السيارة ويقول الإنسان هذا القول يحق له، بعضهم يتعجل فقط يخرج من الحمام لبيك اللهم بحمره، هذا لا بأس به، لكن الأكمل أن الإنسان حينما يركب السيارة يعني يدخل في النسك بقوله لبيك بحجك. الاشتراط يجوز مطلقا لو لمن علم انه سيصيب شيئا؟ الاشتراط يجوز مطلقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، فما دام ان الرسول لم يشترط وانما اجازه لمن لديه مشكله، فنقول من لديه مشكله، يعني بعض الاشخاص ربما لديه مشكله الان ويخشى انه يعيده المسؤولون هناك، او لديه مرض، او يتوقع انه يتصل به. كنا جلوس عند الشيخ علي العمران، هذا من كبار المحققين في العالم الان، فيتحدث عن احد المفتين يعني في المطار، ايضا هناك هيئه افتاء، فالمفتي الرئيس ذهب وجلس مكانه طالب علم مثل الأخ أيمن، جلس مكان المفتي، فاتصل بأحد السودانيين قال له أنا جئت من السودان والآن اتصلوا بي في مكان العمل لابد أن تعود، هلأ قال نعم عد، فهذا لا يعني، فإذا كان هذا لابد أن ينحر الهدي قبل أن يعود. فهذا من اشترط يعني إنما يشترط من له حاجة، لكن من ليس له حاجة واشترط فلا شيء عليه. لا يعني شيخ لأنه لا فإن احصرتم فما استيسر من هذا لمن لم يشترط، يعني هو الإحصار أنواع، منها المرض، من تحصر يحصرك عدو أو يحصرك مرض أو تحصرك حاجة، هذا كله إحصار. يا هو لا احنا نحشي على الخارج عن الإرادة، لا هذا خارج عن الإرادة، ربما يفصل في عمله، نعم قال لا بد أن تأتي، نعم. قال وكانت تحت المقدار من الأسفل. طبعا هذا هو وجه الشاهد، طبعا هذا الحديث يعني من يأتي ويقول لماذا وضع البخاري وهذا الحديث هنا، يقول كان عليه أن يضعه في الحج وأن يضعه في باب الإحصار، في باب الإحصار ما وضع هذا الحديث، لكن هنا تحت المقدار من الأسود، هذا رجل كندي، هو ابن عمرو بن ثعلب الكندي، ونسب للأسود لكونه تبناه فكان من لفاء قريش، فهو هذا الكندي وهو أيضا بالتبني أيضا، لكن وهي هاشمية، فهي لا شك أنها أرفع منه فيما يتعلق بحيث النسب، وكانت تحته، فيستفاد من هذا أن من كان يعني من جاء بهذه الطريقة يعني أنه لا تشترط الكفاءة، إنما الكفاءة في الدين، وهذا من تأخر هو اللي أربك علينا العمل، بل إجي بعد العشر نصف وإلى السجدة. ثم قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو مسدد المسرهد، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله، فهو عبيد الله بن عمر العمري، قال حدثني سعيد بن أبي سعيد، هذا سعيد بن أبي سعيد المقبري المتوفى عام 56 و100، عن أبيه، لا سعيد بن أبي سعيد مقبري، نعم ذاك سعيد بن أبي عروبة المتوفى 56 و100، هذا سعيد بن أبي سعيد مقبري 123، نعم عن أبيه اللي هو أبو سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، قال لمالها، يعني معنى أن الناس يتزوجون الإنسان من أجل هذا، وليس معناه فقط هذا، يعني معنى أغلب الأشياء هذه الأربع، وهناك قد يتزوج الإنسان امرأة لغير هذا، لكن أغلب الناس تنكح المرأة لأربع لمالها، لأن الإنسان حينما تكون لديه مال باعتبار أنه ستقل نفقته عليها، ولحسبها اللي هو حسب الآباء، وكان الآباء يعني يحسبون حينما يجلسون يحسبون مفاخرهم، وجمالها، لأن الإنسان للجمال قد يستغني عن التعلق بغيرها، والدين، هذا هو النافع، لأن المرأة حينما تكون متدينة تحفظ الإنسان في الدنيا والآخرة، ونساء هذا الزمن بالعكس لا يؤثرن بالرجال إلا قليلا، أغلب النساء لا تنظر وتستمع ولا تكون مؤثرة في زوجها، فصاحبة الدين هي التي تؤثر بزوجها فيما يتعلق بمحافظته على دينه، تظفر بداية الدين ثربت يداك. هذا من باب الحفظ أن الإنسان لابد أن يختار صاحبة الدين لأن فيها الحفاظ على الدنيا والآخرة. نعم. يعني بطلب الاجزاء الى دنيويه وهذه تنفع في الدنيا والاخره جمال الدنيا وجمالها يعني الجمله الصحيحه نعم باعتبار لام التي قبلها ما يهم يعني احنا نسختنا يعني مقابل على النسخ تكون اضبط منها يعني معناها يعني هذا ليس دعاء لكن معناها انك سوف تخسر وسوف تندم كالذي يفقر فتلتصق يداه بالتراب يصير ما عنده شيء ايده ورجع بعضهم يعني مثل يضربه العراق ونقول ايده ورجع ما ليس لدي شيء. نعم. حدثنا ابراهيم بن حمزه اللي هو ابو اسحاق الزبيري الاسدي قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه طبعا ابن ابي حازم عبد العزيز بن ابي حازم تقدم قبل قليل ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا قالوا حري يعني حقيق وجدير إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع إذا قال قول يستمع عليه ولا يهمل قال ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا قالوا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. فالشخص الذي ينبغي أن يكرم ولا يحرم هو صاحب الدين الذي يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. أما النظر إلى قضايا الدنيا وزخرفها فهذا يذهب ويندم الإنسان بالتقصير بأي قضية تتعلق بدين الله تعالى. ثم قال باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية يعني قد يتزوج إنسان مقل من امرأة مثرية صاحبة مال وثراء. ثم قال حدثني يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ليث وهو بن سعد عن عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى طبعا تقدم الحديث عن تفسير هذه الآية قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها. وهذا أيضا من تفنن السيدة عائشة في علوم عدة من ضمنها علم التفسير وأنا رأيت مجلدين في يعني تفسير السيدة عائشة فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها يعني ليس لديها ولي يدافع عن حقها فالإنسان يتزوجها برخص يعني يصدقها برخص فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقصدوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن. قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها. احتاج شيء سريعة جدا يعني الله يقول معه يقول فد ربع ساعة يخلص نعم. أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق. طبعا أهل التفسير ذكروا كيف أن الله قد أباح التعدد من أجل عدم ظلم اليتيمة وهذا كله يدل على خطورة الظلم لا سيما ما يتعلق بالأيتام. فهم جمعوا بين يعني الفقر المسكر فيما يتعلق بالأولياء. ثم قال باب ما يتقى من شؤم المرأة. الشؤم هو ضد اليمن يعني قد يكون ابن عمها مات واحد غير أو عمها نفسه عند عمها أبوها مات وهي عند عمها وعمها راد يزوجها الابنة ويباوع غيرهم من تروح يصرفوا لها 50 مثقال المقدم 50 مؤخر ملابسها هذه هي بالبيت مات واحد دافع عنها بدل 50 سجل 25 وبدل 20 ثوب سجل 5 ثوب وهكذا. أو هو نفسه ابن عمها ماكو أحد انقطع حصل في هذا البلد بعض الأسر يعني انقرضوا بالقصر وغيره وقها لابن عمها هو الولي ماله, هو راد الزواج أيضا لا يصدقها الصداق الكامل. نعم فهذا وارد هذا. وإحنا قلنا الإخاف أن لا تقصطوا, أما إذا يقصطها من الزينات هذا جمع بين يعني الإقصاط وفعل الخير. قال باب ما يتقى من شؤم المرأة. الشؤم هو ضد الملوهمة, علامتان لما يصيب الإنسان من الشر والخير, ولا يكون شيء من هذا إلا بقضاء الله وقدره. لكن البخاري ساق هذا وبين ضرر النساء في آخر الحديث, يعني إشارة إلى أن مما يضر به الإنسان بدينه إذا لم تكن المرأة متدينة تراعي الرجل في سمعه وبصره ولسانه. يعني من سوء المرأة أن المرأة تختاب عند رجل وأن رجل يسكت, هذا من سوء. ومن السوء أنه ينظر إلى الحرام وهي تسكت حينما تراه ينظر إلى الحرام وهكذا. فهذا من الشؤم, بل هو من أعظم الشؤم أن المرأة تقر الرجل على هذا. ومن الشؤم أنه تراه لا يقوم لصلاة الفجر وهي تسكت وما أشبه ذلك. وهذا الشؤم الآن يعني عم وضم على أكثر الناس. فهذا المقصود, هذا المقصود من شؤم المرأة. فسر الشؤم المرأة بالفراس يعني أقوى على الزواج ما هو الزواج. لا احنا ننظر شو البخاري, لا ننظر فيما ختم الحديث. فختم الحديث بالضرر, فهذا يعني معناه بالضرر عند الإنسان يتضرر من النساء أن لم تكن متدينات. نعم اي معلوم معلوم, مو احنا هو هذا المعنى هو هذا. ان كان الشؤم فيه معناه لا يوجد, لكن ما يتشائم فيه الناس هي, ولا الانسان لا يتشائم. يعني هو شوف الشارع الحكيم كفر من قال مضرنا بنوع كذا, من نسب المضر الى النوع, فما بالك بمن ينسب الاشياء السيئه الى المراه او الفرس او الدار, هذا اشد من ذلك. لكن شوف البخاري حينما ساق الحديث, ساق الحديث المطلق ثم ساق الحديث المقيد ثم ذكر الأصل في هذا أن المرأة مما يتضرر بها الإنسان إن لم تكن على دين, فيسعى الإنسان كل السعي في إصلاح أهل بيته حتى يصونه من العذاب ويصون نفسه من أذيتهم لهم. فقال وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. طبعا هذا من دقة البخاري, أن البخاري بعضهم قال هذا من تتمة الباب, والصواب أنها ليس من تتمة الباب, إنما هذا البخاري يسوق التبويب ثم يسوق آية شاهدة على هذا التبويب, يعني شاهدة بالمعنى على هذا الباب. فقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك, هذا إسماعيل بن أبي ويس أخذ بنت الإمام مالك. قال حدثني مالك وهو ابن أنس صاحب الموطأ عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن حمزة وسالم ابني عبد الله ابن عمر. هذا حمزة نادر أن يأتينا, أما سالم فروى عن أبيه علما غزيرا كما نص على هذا من الذهبي في السير, بل روى عن أبيه خيرا كثيرا. نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. كما هذه الرواية مطلقة, وإحنا المطلق نقيد بأي شيء بالمقيد, المقيدة بعدها. قال حدثنا محمد بن منهال توفي عام 31 و200. قال حدثنا يزيد بن زريع هذا البصري الورع الثقة الكبير الإمام. قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه اللي هو محمد العسقلاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة في الدار والمرأة في الفرس, معناه أنه لا شؤم, لكن إذا وجد فيوجد في هذا, معناه أن ما يتشاؤم به الناس في هذه الأشياء. أما حقيقة الشؤم فلا يكون شيء إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. ثم ساق الحديث اللي هو يفسر لك مراد البخاري حينما ساق هذا, يعني إشارة تخصيص الشؤم بما يحصل من العداوة والفتنة حينما يفتن الإنسان في دينه ودنياه. فقال ساق حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. حدثنا آدم اللي هو ابن أبي ويس عن قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان النهدي اللي هو عبد الرحمن بن مل عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالمقصود بالشؤم ما يحصل من فتنة الدين والدنيا, وأنت قد تجلس في مكان في غرفة أو شيء ثم تأتي امرأة بكعب عالي مجرد حركتها إذا ما القلب الإنسان فهي فتنة تدخل على الإنسان. فما بالك بالتي تعيش مع الإنسان في الصباح وفي المساء وثراه، لا سيما الآن، هذا الآن زمن المعاصي، المعاصي المرئية والمعاصي المسموعة. ثم قال: باب الحرة تحت العبد، أي جواز كونها زوجة له إن رضيت بذلك. وهذا أيضا كله مما يؤيد أن الكفاءة هي كفاءة الدين، أن المسلمة لا تكون فراشا لكافر، ولا تشترط الكفاءة كما اشترطها الحنفية وبعض الشافعية. فهنا العبد المملوكة إذا رضيت الحرة، إذا رضيت أن تكون تحت العبد، إذا كانت عبدة ثم تحررت، فإذا جاز هذا دل على أن الكفاءة ليست شرطا لا في الصحة ولا في، بعضهم قال شرطا في الصحة، بعضهم قال شرطا في اللزوم، والصواب أنه ليس شرطا لا في الصحة ولا في اللزوم، إنما المقصود بالكفاءة كفاءة الدين. ثم قال: حدثنا عبد الله بن نسبه التنيسي قال أخبرنا مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، أي ثلاث أحكام. وحديث بريرة تقدم وسيأتي أيضا، وابن حجر ذكر في الفتح 120 فائدة، وبعضهم ألف كتابا استخرج 300 فائدة من حديث بريرة. عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن اعتق. شوف فائدة أن قضية ولاء لمن اعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: لم أرى البرمة. فقيل: لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال: هو عليها صدقة ولنا هدية، أي الصدقة. طبعا لماذا الصدقة؟ يعني الصدقة يراد بها الثواب، والهدية يراد بها الإكرام. فلما يهدى شيء للنبي صلى الله عليه وسلم من باب الإكرام يقبله، أما الصدقة التي يراد بها الثواب لا يقبله. نعم. فهي ملكت نفسها. أيه. نعم. طبعا هذه القصة هنا لم يذكر تمام القصة، لكن حينما ذهبت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. ما معناه أنها اختارت نفسها أن تبقى حرة ولا تبقى تحت مغيث؟ فكانت تمشي ومغيث خلفها يبكي، يريدها أن تعود له وأن تبقى زوجته. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغيث فطلب الشفاعة، فتشفع النبي صلى الله عليه وسلم العبد المملوك عند الحرة، فقالت: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا شأن لي به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر لو أنها رضيت أن تعود إلى تبقى زوجة، فدل على أن الكفاءة ليس شرط صحة ولا شرط لزم. باب لا يتزوج أكثر من أربع، واستدل الاستدلال أن هنا بعض الشيعة يقول بهذا الشيء، فساق البخاري عن إمام من أئمتهم، وتقدم لنا نحو هذا أن في قضية ساق أيضا عن إمام من أئمتهم، فهذا من دقة البخاري، حينما يرد على المخالفين نرد عليهم من جنس أدلتهم. باب لا يتزوج أكثر من أربع، لقوله تعالى: مثنى وثلاثة ورباع. وقال علي بن الحسين، هو يسمى بزين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع، يعني معناه الواو هنا بمعنى أو، فهي للتخيير وليست للتشريك. وقوله جل ذكره: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني بعضهم أصحاب جناحين، بعضهم أصحاب ثلاث أجنحة، بعضهم أصحاب أربع أجنحة. الحمد لله فاضل السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. هذه من النسخ، النسخ العتيقة لدينا الآن، حققنا عليها صحيح البخاري فيها رضي الله عنه. نعم. رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ثم قال البخاري: حدثنا محمد. من محمد هذا؟ الله أعلم، ربما محمد بن السلام بن الفرج البيكندي المتوفى 27، أنفق 40,000 في طلب الحديث، وأنفق 40,000 درهم في نشر الحديث، قال: يا ليت التي أنفقتها في الطلب أنفقتها في نشر الحديث. وهذا من حرص السلف على نشر العلم ونشر الحديث. قال: أخبرنا عبده عبد بن سليمان توفي عام 87 عن هشام اللي هو ابن عروة عن عائشة رضي عن أبيه اللي هو عروة عن عائشة رضي الله عنها وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. قال اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما ضاب له من النساء سواها مثنى وثلاث وأربع مثنى أو ثلاث أو أربع. لا يعني سواها غيرها يعني واحد يقول أنا أريد أتزوج هذه ابنة عمي التي قد مات أبوها وماتت أمها وأخشى أن لا أقسط فيها لأنه ليس لديها من الدفع أن أقول له النساء وغيرها كثير يحق لك أن تتزوج اثنتين غيرها سواها والثلاث سواها وأربع سواها. وهي حكمة بليغة جدا على قضية ظلم مكسورات الجناح كيف أن الله قد أجاز التعدد اللي هو أيضا فيه ضرر على الضرات لكن أيضا فيه دفع سوء عن كثيرات يعني سواء يعني هو ما يتزوجها نقول له يا كنت تخاف لا تتزوجها وتتزوج غيرها والنساء وغيرها كثير. فهذه مناسبة ذكر التعدد حينما بين ربنا التعدد هنا. هذا علم المناسبات الآن الحمد لله صار علم يتطور عند الناس مناسبة الآية ومناسبة المسألة ومناسبة البداية مع النهاية مناسبة نهاية السورة مع بداية السورة الثانية. ثم قال البخاري باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. هذا طبعا من أدلة التحريم بأي شيء التحريم بلبن الفحل. فالإنسان حينما يرى الطفل الصغير قبل الفطام حينما يرضع من امرأة خمس رضعات مشبعات سيكون ابنا لها وبنته بنتها ستكون أخته وأمها ستكون جدته وأختها ستكون خالته وهكذا. بقى الزوج زوج المرأة صاحب اللبن بحيث لولا أن هذا الفحل وطئ هذه المرأة لما أصبح عندها لبن. قال يصير بمثابة أب فأخوه كن عم ولو فرضنا عنده ابن من غير هذه المرأة أيضا تحرم على هذا الرضيع بسبب التحريم بلبن الفحل. فهذه قصتان حصلت حصلت لحفصة وحصلت لعائشة رضي الله عنها. أراه فلان لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. نعم فالرضاعة تحرم مثل ما تحرم الولادة. الحديث الأخير قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعب عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو حمزة قد رضع فهو عمه وهو أيضا أخوه من الرضاعة فبنت حمزة ابنة أخيه فالنبي صلى الله عليه وسلم تكون عمها. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد. هذا إنما سيق من أجل التصريح بالسماء والبخاري يعتني بالتصريح بالسماء. نعم والله ما أدري أيوة لا تحتاج إلى مراجعة. نعم نعم هو هذه نعم هذه من المعاني. وافضل من توسع في هذا الطحاوي في شرح مشكله اثار توسع في القضيه ومالك بن انس حمل الحديث على حقيقته واصله. نعم اي نعم نعم تفضل خلصنا عنه تفضل.